حصريا على موقع معلبانو.com. كيمو ايدي اتعودت اللي ما بقاش على حد في موت عنا واللي روح بعتبره ما جاش يا ما الدنيا دي بتفرق بيع الدنيا ضربة طراش والنسيان اصبح مادة قلب ابيض بس ما بنساش اللي في يوم دي استاذة مش عادي البني ومنفض تعرف للي كرف واستعبط عادي ما كل حاجة بتتعوض مش همسك في البيعي ده حكايتي بقت مسروقة بالساعة العادي وملحوقة حواراتكم بقت محروقة هنروح من بعضنا خايفة بقى من زعلان لا يقول علي بمسك فانا بعمل ان انا فرحان عشان معاك وعرف اكمل قلت اخوتي وديتكوا امان وما جاش في بالي ان اتغفل فجالت من انا غلطان وان انا قلبي بيباتي عن نفسي صاحب نفسي ما طول عمري ما بنكو منسي حلوة الوحدة عشان متأسي فاخترت ان ابقى وحيد من امتى بتسألوا عني غير تجو حاجة مني لما واحد محدش شلني كله بيعمل نفسه عفيف يشبعوا من انا يمكن اموت وممكن فجأة متلوني ليه بقى بيني وبينكو حدود ده المفروض انا غيركو مالي نفسي بحد معايا على الموت وما احتاجه ده ما يسيبني ده انا محطوط بين خالي يهود لما بتقدر ما بتعفي عمالة في وش تضلم كل ما ولاد روق تتقسم ومالش غيري في نفسي ما اتكلم ده انا من كل الناس زعلان في مرايتي واقف متأثر زعلان على عمري ومتحسر لسه امبارح كنت صغير فجأة كبرت من الاحزان عادي ما جاتش عليك خلاص ابعدي عني وشوفي حالي من عرب ناس يعني ما جاتش على فلاني من انت قلبك كان حساس من انت حسيت بحناني كنت بحبك بس خلاص انا قلبي شال من افعالي الناس اللي انا بامنهم الغدر ما بيجيش خير منهم حاسس بالغربة وانا ما بينهم والمفروض اقرب ناس كلها على بعض بتكتب علشان كده دايما بنجنب من كتبك وما بقتش اتعودت عليكو خلاص عادي يا صاحبي خيانة الناس عمرها يوم ما تموتها عارف ايه اصعب احساس لما تخونك صحيتها فجأة تحس ان انت خلاص الدنيا عايزة تغفلها وتبص تلاقي اقرب ناس مستنصرين لك وحيتك انا عمري ما كنت اتصور ان اصحابي معايا تتغير كله في نفسه صباح بيفكر وانا اللي تعبيت مش تاني في الوش بتبقوا حبايبي وفضار تطلعوا عينالي ده انتوا محدش حبكوا قدي كرهتوني فيكوا اجباري يا ابن عصام صاصا كروان نمبر واني بلا منازل كيبو دي التوزيع وادمان في التوزيع يا زميل صاي محمود سوس ده جام وكسبان ده رقم واحد في الشاري معاذ والد وابو طاقار والمصري وغزالة في حصريا على موقع مهرجانات.com